بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم سددنا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمعتدات على ستة أضرب: السادس، امرأة المفقود حرة كانت أو أمة، الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا أو في مفازة مهلكة كبرية الحجاز أو بين الصفين إذا قتل قوما أو شو المتن فوق الشكال؟ إذا قاتل لا قتل إذا اقتتل أقواما. اسمعوا القضية الآن في المعتدة من النوع السادس، المعتدة عن المرأة التي طلقت أو التي مات عنها زوجها، لها عدة، والمعتدات ستة أنواع ذكرناها، بقي هذا النوع السادس وهي المرأة المفقود، فقد زوجها. الفقدان له طريقان: إما عن طريق يكون محفوف بالمخاطر غالبه غير سلامة، يعني يتوقع أن من ذهب إليه لا يعود، وفقدان طريقه السلامة ولا يغلب على الظن أنه يعطب أو يهلك الزوج. فبدأ المصنف ببيان الطريق الأول، النوع الأول: الرجل الذي يخرج ثم لا يعود، وغالبا خروجه وعدم عودته أن عدم العودة أن خروجه محفوف بمخاطر. كيف تفعل هذه المرأة وكيف تفعل تلك المرأة؟ قال: إن خرج خروجا فيه عطب ويعلم أنه لا يعود، قال هذه تنتظر 4 سنين، ثم بعد ذلك تعتد 4 أشهر و10. أما الذي ذهب في تجارة، ذهب في سفر، في زيارة إنسان في قرية قريبة ثم غاب، فهذا ما تنتظر مدة معينة، تبقى إلى أن يأتي. الآن نتكلم عن المسألة الأولى، وهي التي غاب زوجها غيابا في الغالب يعلم أن خروجه إنما خرج في أمر يعطب فيه لا يعود بسلامة. اسمع اقرأ ما يقول. السادس، امرأة المفقود حرة كانت أو أمة. ليه قال حرة كانت أو أما؟ أراد أن يقول أن امرأة المفقود تستوي العدة فيه، الأمة والحرة، بخلاف الطلاق الأمة على نصف عدة الحرة. قال هنا لا، لما قال حرة أما دل على أنهم يستوون. نعم. الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. ظاهر هذه الغيبة أن فيها هلاك، يعني في الغالب أنه لا يؤمن أن يعود صاحب من غاب هذه الغيبة. نعم. كالذي يفقد من بين أهله ليلا أو نهارا. كالذي يفقد بين أهله ليلا أو نهارا، هذه استغرى فيها الإنسان، الذي يفقد بين أهله ليلا أو نهارا كيف تفيد العطف وأن صاحبه لا يعود؟ هذه والله أعلم في مدن أهلها محصورون، ما تقولها مثل الآن، في مدن أهلها محصورون، فإذا غاب ولم يعد أهل الغيبة ما أهل القرية ما يخبونه، فإن اختبى لا بد أن يظهر، فهذه لو انتظرت هذه الفترة 4 سنوات لا بد أن يبان، ما هو معقول بين أهلي ثم يغيب، فلا بد من عدو خطفه فذهب به بعيد، أو أحد أعدائه قضى عليه فأهلكه ودفنه أو ذهب به بعيد، فلذا جعل هذا النوع من الغيبة التي ظاهرها الهلاك. الإنسان لو فكر قال كيف يكون الإنسان، يعني أنا أول ما جاء في خاطري ما يعني ما رأيت هذا أن ظاهره الهلاك، لكن لما علمنا أن أصحاب المدن والقرى في تلك الأيام محصورون وأهلها معروفون، فإذا غاب فرد منهم لا بد أن يتبين، فإذا ظلت سنة أو أشهر طويلة لا بد أن يعرف، ما يفعل أهل خير أهل القرية يخبونه ولا يستطيع أن يختبي، فدل على أنه غاب غيبة، إما اختطف فذهب به بعيد أو أحد قضى عليه في ذاك المكان. نعم. أو في مفازة مهلكة. مفازة مهلكة، المفاز يعني الفوز والهلاك يعني الموت، هذا جمع بين لفظين متضادين، كيف تقول مفازة مهلكة؟ أصل المفازة أطلقت عليها مفازة من باب التفاؤل، ولا هي مهلكة، من ذهب في صحراء تسير فيها أياما لا ماء فيها ولا ظل، الناس إذا سافروا يحملون مياههم على رواحلهم ويشتدون في السير حتى يقطعونها وإلا تهلك صاحبها، فأصلها مهلكة ليست مفازة، وإنما سميت مفازة من باب التفاؤل، زي الذي يسموه سليم، الذي يسموه سليم. نعم. أو بين الصفين إذا اقتتل قوم، أو بين الصفين إذا اقتتل قوم، كذلك إذا قال كبرية الحجاز، برية الحجاز ما في، لكن كصحراء نجد أو صحراء الجنوب الربع الخالي اللي يسموه الأحقاف، هكذا يمثل الفقهاء، يمثلون بالأحقاف بالرمال الطعوس القوية البعيدة جدا لا مياه ولا كذا، هذه لو ذهب إنسان ولم يعد يعلم أنه ذهب في مفازة مهلكة، أما برية الحجاز ما نعرف. نعم. أو بين الصفين قتل عدو مسلمين وكفار، ثم أحصوا قتل المسلمين وفلان ليس منهم، ما علمناه هو أسير ولا قتيل ولا هرب ولا ما حضر، لكن نعلم أنه حضر الوقعة، فهذا دل على أن هذا المكان مهلك، فخرج خروجا ظاهره الهلاك. نعم. كل هذا أمثلة ليبين المفقود فقدانا في خروج ظاهره الهلاك، ما بين الحكم حتى الآن، ما جينا للحكم الآن، ضرب الأمثلة لهذا الرجل الذي يخرج خروجا ظاهره الهلاك، فأتى بهذه الأمثلة اللي يفقد بين أهله وقرية وقومه، قلنا فيها إشكال حتى تبين لنا، والذي ذهب في مفازة مهلكة، والذي ذهب إلى قتال. نعم. أو من غرق يعني الذي ذهب والذي هذا يعني إلى الآن الأمر قائم، الذي خرج في جهاد ما عاد ما علم قتل وما قتل، لابد امرأته تعتد 4 سنوات ما يتجوز حتى تعلم أنه مضى عليه 4 سنوات ثم اعتدت 4 أشهر وما جاء الخبر، تزوج حينئذ إلا إذا جاء الخبر الأكيد بأنه قتل. نعم. أو من غرق مركبه أو من غرق مركبه ونحن ذلك دابة في البحر وغرق المركب. لكن ما عندنا خبر أكيد أن هذا من بين الموتى والغرق، لكن نعلم أن غالبا أنه لا ينجو إلا قد يكون يسبح قد يأتي من ينقذهم، فما ندري، ما جاءنا خبر بموته وغرقه. كيف تفعل امرأته امرأة المفقود؟ سنعلم الآن الحكم. الآن ضرب أمثلة علمنا، هو يأتي بهذه الأمثلة لأجل أن تقيس عليها، لأنه ما هو ما الأمثلة هذه ليست حصرا لأنواع الخروج الذي ظاهره هلاك، لا ما هو حصر. إيش معنى الحصر؟ يعني ما استقرأ جميع المواضع قال كل هذه المواضع ما عداها لا يسمى ظاهره الهلاك، وما أراد ذلك، وأراد الأمثلة وذكر الأمثلة. بعد ذلك قد تأتي أمثلة أخرى كثيرة. نعم. ونحو ذلك الذي يخرج إلى الصلاة فلا يرجع أو يمضي إلى الذي يخرج إلى الصلاة فلا يرجع. كيف هذا الخروج اللي ظاهره الهلاك؟ في قرية، يمكن قرية صغيرة غالبا يعرف أهلها، في ناس مدن محصورة، وإن لو كانت مدن كبيرة شيء آخر هذا. نعم. أو يمضي. أنا كنت كان يشكل علي، لكن لما عرف الإنسان تصور فهم. نعم. أو يمضي. أو يمضي إلى مكان قريب ليقضي حاجته ثم لا يرجع ولا يظهر له خبر. أحسن، ثم لا يرجع. أضيف كلمة لا لأنه مفقود هنا، ثم لا يرجع ولا يظهر له خبر. طيب، هذه الأمثلة قلنا ليست للحصر إنما هي للأمثال، وإلا ما يرد من نوازل ما أكثرها، ما القضايا قضايا الناس ما تنتهي. الآن ما حكم هذه المرأة التي فقد زوجها في خروج ظاهره الهلاك؟ هذا هو الحكم، اسمعوا الآن. فإنها تتربص 4 سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة. أكثر مدة الحمل تتربص 4 سنوات، جاب أكثر مدة الحمل صفة وتعليل، كأنه يقول لما جعلتم العدة 4 سنوات؟ قال لأنه أكثر مدة الحمل. إيش دخل أكثر مدة الحمل في امرأة المفقود؟ قال لأنها قد تكون حامل، فنحن نعطيها أقصى مدة الحمل 4 سنوات ثم تعتد 4 أشهر. هذه قيست على مسألة مرت علينا في الإرث والميراث في حكم باب الفرائض في المفقود الذي اختطفوه الجن، تذكر ولا ما تذكر المسألة؟ من المسألة الذي أخذ ولعلها تأتي، الذي أخذ وأرادوا قسمة ميراثه تربصوا به هذا التربص وقسموا الميراث. أي اسمعوا الآن القضية، قال تتربص تعتد تتربص 4 أشهر 4 سنوات أقصى مدة الحمل ثم تعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10. نعم. هذا المذهب. قال الأثرم قلت لأبي عبد الله تذهب إلى حديث عمر وهو أن رجلا فقد فجاءت امرأته إلى عمر فذكرت ذلك له فقال تربصي 4 سنين ففعلت ثم أتته فقال تربصي 4 أشهر و10 ففعلت ثم أتته فقال أين ولي هذا الرجل؟ فجاءوا به فقال طلقها ففعل فقال عمر تزوجي من شئت. رواه الأثرم. اقرأ. والجوزجاني. رواه الأثرم والجوزجاني والدارقطني قال أحمد هو أحسنها. دليلهم في هذه أن امرأة المفقود التي فقد زوجها في خروج ظاهره الهلاك أنها تعتد أنها تنتظر 4 سنوات أقصى مدة الحمل ثم تعتد عدة الوفاة ثم بعد ذلك تتزوج. قال إيش دليلكم؟ قالوا دليلنا فعل عمر مع المرأة، رواه ثلاثة من الأئمة الأثرم والجوزجاني والدارقطني. قال أحمد بن حنبل هو أحسنها، أي أحسن الأدلة التي وردت في مثل هذه الحالة هذا الحديث. وأحمد رحمه الله وأكثر الأئمة اتباعا للأثر وأقواهم معرفة بآثار الصحابة، يعرف من آثار الصحابة ما لا يحيط به كثير من الناس، فإذا وجد أثر عن الصحابة فكان يأخذ به، فقال أو حديث عمر هو أحسنها. نعم. قال أحمد هو أحسنها، يروى عن عمر من ثمانية وجوه. ثم قال زعموا أن عمر رجع عن هذا، هؤلاء الكذابين. قال زعموا أن عمر رجع عن هذا، هؤلاء الكذابين. هؤلاء الكذابين ما تجي في اللغة العربية، لكن تنقل حكاية. الحكاية كيف على تنقل الحكاية؟ إذا تلفظ الرجل فقال فلان ضرب زيدا، تقول زيدا يعني تستفهم، أصل الاستفهام تقول أزيد يعني أزيد المضروبة، ما تقول أزيد، تقول زيدا، السامع يقول زيدا، فأنت نصبت على الحكاية أنك تحاكيه لأنه نصب، فهؤلاء نقلوا هذا اللفظ على الحكاية فقال هؤلاء الكذابين. قال زعم أقوام أن عمر رجع، قال ما اطلعنا على ذلك، ثمانية طرق جاءت عن عمر ما ثبت أنه رجع عن هذا القول، هؤلاء كذابون، هؤلاء يفترون على عمر. قال هؤلاء الكذابين يعني تنديدا بهم أشار إلى من قال هؤلاء الكذابين، ما عني أشخاص بعينهم فلان وفلان وفلان، قال زعموا يعني في أشخاص، قال هؤلاء كذبوا، عمر ما رجع رضي الله. نعم. وقال من ترك هذا أي شيء يقول هو عن خمسة من الصحابة. من ترك هذا القول، أضيف كلمة القول، من ترك هذا القول أي شيء يقول، من ترك قول عمر أي شيء يقول، يعني من ترك هذا القول الثابت المنتشر السائد بين الناس إيش راح يقول؟ ما الذي يفتريه؟ ما الذي يزعم أنه يأتي بحكم آخر؟ فالاستفهام مو على وجهه، استفهام إنكار. قال هذا إيش راح يقول؟ لعلمنا أن القول الحق قال به أمير المؤمنين وذهب في الآفاق، هذا الذي يفتري إيش راح يقول لو جاءته حادثة مثل هذه الحادثة؟ يعني باب الإنكار. ها؟ نعم. ونقل عنه أبو الحارث كنت أقول ذلك وقد ارتبت فيه اليوم وهبت الجواب لاختلاف الناس وكأني أحب السلامة. قال أصحابنا هذا توقف يحتمل الرجوع عما قاله أولا. ونقل عنه أبو الحارث قال كنت أقول ذلك، أبو الحارث أنقل عن إمام أحمد قال كنت أقول ذلك، ذلك اسم إشارة، لابد تضبط الكلام يعني تقرأ تمعن، لما قال كنت أقول ذلك اسم الإشارة يعود على مشار إليه، هذا المشار إليه إيه؟ قال كنت أقول بقول عمر، تتربص أربع سنوات أقصى مدة الحمل وتعتد ثلاثة أشهر ثم يأتي وليها ويؤمر بتطليقها فتطلق فحينئذ تحل للأزواج، كنت أقول ذلك، هذا من هو ينقل عنها أبو الحارث. قال ثم هبت ذلك لأن رأيت اختلاف الناس ما حبيت الناس أدخل في المسألة. قام أتباع الإمام يوم سمعوا هذا القول قال هذا معناه أنه رجع عن القول الأول، واضح هذا؟ سيأتينا أن هذا القول ضعيف أنه ما رجع وأن هذا النقل لا يصح عنه. ويؤول اقرأ. وتقول زوجته حتى يثبت موته أو يمضي زمن لا يعيش في مثله. هذا كلام تبع لقول الإمام. وتكون زوجته أي تصير زوجته، مو تكون من أخوات كان، ليست من أخوات كان الناقصة التي تنصب مبتدأ ترفع مبتدأ وتنصب خبر، لا تكون يعني تصير تصبح تظل يعني تظل. وتكون زوجته كنت أقول هذا ثم يقول تهيبت، يعني كأنه فهم منه أنه رجع. قال هذا النقل، قال لا هذه زوجته تبقى تتربص أبدا، لأن هذا قول الشافعية. الشافعية ما يفرقون بين خروج في مهلك ظاهره الهلاك وخروج ظاهره السلامة، ما عنده مال. كل خروج غاب فيه الزوج تظل تنتظر حتى تبلغ، حتى يمكن يتيقن فيه الهلاك، يصل فيه عمره 90 سنة وكذا. قال هذه تربص، مو مسألة عدة، مو مسألة حيض ولا مسألة أخرى، تنتظر إلى أن يعلم أنه مات. هذا قول الشافعية. وهو كان الإمام أحمد الذي ينقل عنه أنه قال هذا القول وفاقا للشافعي، تمكث تكون زوجته تتربص أبدا حتى يتيقن موته. نعم. ويحتمل التورع عما قاله أولا. طيب، قال تكون زوجته حتى يثبت موته أو يمضي زمن لا يعيش في مثله. غاب عمره 60 سنة فهي زوجته، إلى متى؟ قال إلى سن نعلم أنه ما يعيش بعدها. أغلب الناس 120 سنة في ذاك الزمان، فيضيفون إليه 60 سنة، هي تموت قبل 60 الله أعلم، تبقى حية ما ندري، فتمكث هكذا. هذا قول الشافعية، وهذا القول الذي ينقل، ليس هو المذهب لكن ينقل عن الإمام أحمد. علمنا هذا؟ نعم. وتكون زوجته حتى يثبت موته أو يمضي زمن لا يعيش في مثله. إيه؟ ويحتمل التورع عما قاله. كلمة عما قاله أولا هذا غلط، هذا خطأ في النساخ، أو أن المصنف رحمه الله ما بيض النسخة. إيش معنى ما بيض النسخة؟ يعني يوم كان يكتب كتبها ولم يحررها. الإنسان يألف يكتب ثم بعد ذلك يستريح، أو تأتي مسألة أخرى فينشغل عما هو فيه فيمضي في الكتابة. الأصل أنه يعود لما كتبه ويقرأه ثاني ويحرره، إن كانت ألفاظ ساقطة إن كانت حروف ساقطة. فإذا عاد مرة ثانية وقرأ يقول بيض المسألة، لكن أول كانت تسودها فهي مسودة ما ميضها، فيمكن المصنف ما ميض هذه أو ما حررها. إذن كيف يكون صواب العبارة؟ صواب العبارة كالآتي، اسمعوا. قال ويحتمل التورع، يحتمل أن الإمام لما قال هذا القول كنت أتهيب، ما هو رجوع، إنما هو تورع، يعلم أن الحق والصواب هو القول الأول، لكن لما جاءت مثل مسائل أخرى والناس قالوا كلام آخر زعزع ذاك اليقين، فالورع أنه لا يدخل فيه. عرفنا؟ ويحتمل التورع، والذي بعده كتب الفقهاء كصاحب المغني وغيره هذه العبارة. ويكون ويحتمل، هذا قول الفقهاء في توجيه قول الإمام، قال ويحتمل التورع ويكون المذهب ما قاله أولا. كلمة عم تشطب يكون مكانها ويكون المذهب. يحتمل التورع ويكون المذهب ما قاله أولا. الآن واضح؟ نعم. اقرأ. ويحتمل التورع ويكون المذهب ما قاله أولا. قال القاضي أكثر أصحابنا أن المسألة رواية واحدة. قال القاضي أكثر أصحابنا أكثر أصحابنا على أن المسألة المذهب رواية واحدة. ما عندنا أن الإمام سمع وقال خفت وهبت، ما في هذه رواية واحدة أنها نقلها عن عمر. أكثر أصحابنا هكذا القاضي أبو يعلى كذا يقول. ثم قال وعندي أنها روايتان. اسمع ما يقول القاضي. وعندي أنها على روايتين. وقال أبو بكر إن صح الاختلاف ألا يحكم بحكم ثاني إلا بدليل على الانتقال، وإن ثبت الإجماع فالحكم فيه على ما نص عليه. قال أبو بكر الخلال إن صح الاختلاف في المسألة عن الإمام فألا يحكم بحكم ثان إلا بدليل على الانتقال. ما نحكم أنه انتقل عن المذهب إلا بدليل، ما عندنا دليل لأنه في احتمالات، فنبقى على المذهب الأول. وإن ثبت الإجماع فالحكم به على ما نص عليه. إن ثبت إجماع الناس على أنها تتربص 4 سنوات ثم تعتد عدة الوفاة فذاك هو الحكم وهو المذهب. المذهب عند الحنابلة ما قلناكم به وهو قول المالكية كذلك. نعم. وعنه لا يحل حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها غالبا. وفي رواية أنه لا تحل حتى تمضي، لا تحل يعني المرأة ما تحل غيره، حتى تمضي مدة لا يعيش فيها. نعم. وعنه حتى يعلم خبر فيقف ما رأي ما رأى الحاكم. وعنه حتى يعلم خبره. في رواية عن الإمام أنه ما يفرق بين خروج ظاهره السلامة وخروج ظاهره الهلاك، يوقف حتى يعلم خبره كالشافعية. نعم. وعنه يعتبر أن يطلقها الولي بعد تربصها، يختار ابن أبي موسى. هذه ما تسمى رواية، لأنه هذه مسألة مستقلة. ذكرنا في المسألة أن المرأة التي فقد زوجها في ظهور في خروج ظاهره الهلاك أنها تتربص 4 سنوات وتعتد 4 أشهر. ثم جاء عمر فاستدعى وليها قال طلق. فالمفروض هنا ما يقول ورواية، ليست رواية، ووافق على قول عمر وحكمه به. لكن فيه مسألة أن الحكم والمذهب أنها تتربص 4 سنوات وتعتد عدة الوفاة وبعد ذلك حلت للأزواج، لا حاجة ولا نشترط أن وليها يطلقها. واضح؟ فهو جعلها قال وعنه، ما تصلح عنه، لكن هي مسألة. قال مسألة، أو يقال أن المسألة الأولى شطرها وافق عليه وجزءها الأخير في اشتراط الولي أن يطلق هذا لا يأخذ به. نعم. والمذهب أنه لا يعتبر ذلك، وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو القياس. قال يعني يعتبر أن يطلقها الولي بعد تربصها. قول عمر وعلي وجابر. والمذهب أنه لا يعتبر ذلك، يعني لا يشترط أن وليها يطلقها، وهو قول ابن عمر وابن عباس وهو القياس. هو قول ابن عمر وابن عباس خلافا لما نقل عن عمر. كلمة وهو القياس ايش معنى وهو القياس؟ قال القياس في الفقه في مثل هذه المسائل أن ولي المرأة الرجل ما يطلق عن الرجل، ما يقول يا عبد الله تعال إن ابنك زيد أساء إلى المرأة طلق امرأته عنه، ما يمكن يطلق. لا، الطلاق لمن أخذ بالساق ما يطلق ولي الأمر. عرفنا؟ قال فقول عبد الله بن عمر بن عباس يوافقه القياس، عرفنا مع ذلك القياس أي الأصول. الأصول في الفقه أن غير الرجل أن غير الزوج لا يمكن أن يطلق زوجه، الزوج هو الذي يملك الطلاق، فهذا هو القياس. القياس يوافق قول عبد الله بن عمر بن عباس رضي الله عنه. نعم. فلا عبرة ولا يشترط للولي أن يقال له طلق. نعم. وقال ابن عقيل لا يعتبر فسخ النكاح الأول على الأصح. نعم. وهل يفتقر إلى رفع الأمر إلى الحاكم ليحكم بضرب المدة وعدة الوفاة على روايتين؟ وكذا عند الشافعية. الآن علمنا أن إذا اعتدت تربصت واعتدت 4 أشهر و10 حلت للأزواج. يقول لا، قبل أن تقول حلت للأزواج في مسألة الذي يحلها للأزواج هو الحاكم. الحاكم يقال لها تربصي كذا مدة واعتدي كذا مدة، ثم بعد ذلك يقال لها اذهبي فتزوجي من شئت. فالذي يضرب المدة هو الحاكم ومن عندها ولا أولياء أموره. الأمر الثاني أن الذي يأذن لها بالتزوج هو الحاكم. هذه فيه روايتين، إذا قال في المسألة قولان وفي المسألة روايتان، يعني قول بالإيجاب وقول بالنفي، قول بفرضية قول رأي الحاكم في ضرب المدة والإذن بالزواج، وقول آخر أن الحاكم لا دخل له، لا يضرب مدة ولا يأذن بالزواج. لكن المذهب وفاقا للأصح كلاهما صحيح، يقول لها تزوج الآن. هو الذي يضرب المدة لأنه قد يشك أحيانا، المرأة تفعل أفعال تسارع في الزواج لرغبة أو ما إلى ذلك، فاحتياطا الحاكم يقول الآن اعتدي كذا، هذا صحيح واضح. لكن دخول الحاكم هو الذي يأذن بالزواج، ليه جعلناه المذهب كالشافعية جعلوا هذا القول هو الراجح؟ قالوا لأن المسألة مسألة اجتهاد، وسائل الاجتهاد منهم من يقول تتربص فترة طويلة حتى يظهر، منهم من يقول كذا، منهم من لا يجوز لها التزوج. فلما الناس اختلفوا فيه لا بد من دخول الحاكم لقطع هذا الاختلاف، حتى لو جاء أحد يداعي المرأة كيف تزوجت وزوجك ظهر الآن، أدبوها عذبوها أو كذا، يقول لا الحاكم حكم. فرفعا للاختلاف ودفعا للمفسدة والظلم والاعتداء يقال الحاكم هو الذي يأذن، عشان كده أدخلوا الحاكم. هذا واضح؟ فما رأيكم لو نكتفي هذه الليلة المباركة بهذا القدر؟ نعم. إيش قال؟ وقال كده صحيح كده. والثانية وهي الأصح؟ نعم. أحدها قول إحداهما، أقرأ إحداها على روايتين. إحداهما يفتقر، قدمها في الرعاية وجزم بها في الوجيز لأنها مدة مختلف فيها أشبهت مدة العنة، فعلى هذا يكون ابتداء المدة من حين ضربها الحاكم. وقيل منذ انقطع خبر جزم به في الرعاية. والثانية وهي الأصح أنه لا يفتقر، يعني ذاك صحيح لكن الأصح هي الثانية أنه لا يفتقر. فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا حكم، ولأن هذا ظاهر في موته أشبه ما لو قامت به بينة، فيكون ابتداء المدة من حين انقطع خبره وبعد أثره. قال هذا الأصح، الأول صحيح لكن الأصح هو القول الثاني. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. سؤال الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ، لدي خدام يسكنون معي في المنزل وأنا صاحب المنزل، أخرج إلى الصلاة وهم لا يصلون في جماعة ولا آمرهم بالصلاة في جماعة، فهل علي حرج؟ إن كانوا رجال ما يجوز، لابد يخرجون يصلون مع المسلمين في الجماعات، أنت مسؤول أمام الله، لا تأوي في دارك من تتلبسه الشياطين، ما يصح هذا. وإن كانوا نسوة فالأولى إن صلوا فرادى، هذا قول بعض الأئمة، وإن صلوا جماعة فهو الأفضل، إن صلوا جماعة لا تأمرهم لكن توجههم، لو صلوا جماعة أفضل، لكن ليس بذلك، إن بعض الأئمة يرى أن لا جماعة للنسوة يصلون فرادى، لكن إن كانوا ذكور ما تخليه. ولا تضع في دارك تحت ذمتك أكثر ممن تحتاج، ترى كل واحد عنده شيطان، قد يكون أكثر من شيطان حتى لو كان يصلي، فلا تجعل الدار مأوى الشياطين، يكثرون عليك اللبس، يكثرون عليك كذا، دع في الدار من أنت في حاجة إليه، واللي ما في حاجة إليه استغني عنه والله كفيله. ولا تأوي في دارك إلا مستقيم يصلي ويخاف الله، فإذا علمت أنه لا يخاف الله لا تقول أنا ما علي إلا خدمة، لا لا يجوز تعين بدراهمك إلا من يستعين بها على طاعة الله، حتى إذا رحت تشتري وعلمت أن فلان وفلان كلاهما يبيع لكن هذا أتقى لله، فأنت روح وتوخى أنك تطعم هذا عشان ربنا يؤجرك على هذا السعي، أنك تفيد هذا أكثر مما تفيد هذا. وصلى الله على نبينا محمد.